لغة الجمع ومنه الكتيبة، لأن أهلها يكونوا مجتمعين. وأصل مادة الكتب الشريعة هي الجمع، وكتاب هنا بمعنى أني سأجمع لك ما يتعلق بالطهارة في هذا المكان، كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة نظف، في حديث أسماء بنت شكل صحيحين والسنن جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، كيف تغتسل يعني من المحيط؟ فقال لنا صلى الله عليه وسلم تأخذ إذا كنا ماءها وسدرتها إلى آخر الحديث. ثم قال ثم خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، تأخذ إحدى كل ماءها وسدرتها تتطهر فتحسب الطهور خلاص، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، ثم تصب الماء على رأسها حتى يبلغ شؤون رأسها خلاص. طيب ثم تأخذ خرقة ممسكة عليها مسك أو طين. يبقى طبعا ينبغي أن كل مسلم يعلم مراته الكلام ده بعد ما يغتسل من الحيض أو من النفاس، يأتي بقطمة وتضع عليها بعض الطين وتمشي بالقطمة دي على أماكن الدم، لأن الرجل قد يستقذر من امرأته رائحة الدم حتى ولو بعد الغسل، لأن أصلا قال لفصل بنت حبيش إنه أسود يعرف يعني إيه له رائحة نتنة، لأن العرف يأتي بمعنى الرائحة. من تعلم علما ليماري به العلماء ويجالس به السفهاء نعم يماري، طيب لم يجد ها عرف الجنة يعني رائحة الجنة، وإن عرفها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب ثم خذي قصة ممسكة ثم توضئي بها، فبالخرقة اللي عليها مش يتوضأ بها ما تنزل ايه معناها تنظفي بها كده، يبقى أصل الوضوء في اللغة معناه طهر كده. انتبهوا ان انا هيجي معانا دايما العلماء عندهم قاعده بيقولوا ايه، لا مشاحه في الاصطلاح، لا مشاحه في الاصطلاح الا ان يخالف عرف اهل العلم فيشاحح فيه صاحبه، لا مشاحه في الاصطلاح إلا أن يخالف عرف أهل العلم فيشاحح فيه صاحبه. لا مشاحح في الاصطلاح يعني يا جماعة أهل كل فن بيضعوا للفن تحت حدود وتعريفات، يعني أهل الحديث لهم حدود وتعريفات، حديث المنقطع حديث معلق حديث المرسل كده وهكذا تواصل وغيره. الأصوليين أيضا لهم تعريفات ولهم حدود يضعوها للعلم، ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مش كده؟ حدود، حدود. وضع الحدود والتعريفات دي يا جماعة علشان يسهلوا على طالب العلم الطلب، ولئلا يدخل في التعريف غيره فيضيع معناه. تضبط المسألة. فلما يجي يحط مثلا تعريف للصلاة مثلا عند الفقهاء يقولون أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة، هي الصلاة. ايه رأيكم التعريف ده؟ تعريف جامع لنعم الصلاة، مش كده؟ ليه وضع التعريفات دي؟ حتى لا يدخل فيها غيرها فيفسد معناها، وعشان يضبطوا القواعد. طيب هل العلماء يا جماعة لهم في هذا سلف عن النبي أصلا؟ يعني أحيانا بعضهم بدع شيخ ابن تيمية وغيره في وضع التعريفات والحدود. لما يقول مثلا تعريف الصيام، ما هو تعريف الصيام؟ قالوا صوم مخصوص، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. إمساك مخصوص كده بنية. ايه هو الامساك ده؟ مخصوص بايه؟ الطعام والشراب والشهوة. لان اني نظرت الا اني نظرت فلن اكلم اليوم إيه؟ ممكن يمتنع عن الكلام والبصر لغة كده. فهو هنا مخصوص بالطعام والشراب والايه؟ والشهوة. من شخص مخصوص هو المسلم في وقت مخصوص. ها؟ من شروق طلوع الفجر الى الغروب كده. لو جه واحد اعترض عليه مره وقال لك والله تعالى مبتدعه وبتحط تعريفات لا نجد عليها ادله في الشريعه، ممكن تجاوبه ولا مش ممكن؟ طيب مين ياتي من السنه بما يدل على جواز وضع التعريفات والحدود العلوم في العلم الشرعي؟ نعم. طيب أتدرون ما الغيبة؟ مش كده؟ يعني أتدرون ما حد الغيبة أو تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك هو ده تعريف الغيبة، ده الحد ساعد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالحدود والتعريفات، ولا ينكر على شيخ ابن تيمية ولا على أهل العلم وضع الحدود والتعريفات للأبواب الشرعية في كل فن، فيقولوا إيه؟ لا مشاحة في الإيه؟ في الصلاة. يعني أنا لا أشاححك، يعني أخالفك في الحد أو التعريف اللي أنت وضعته للباب، إلا أن يخالف إيه؟ فصل أهل العلم. بمعنى العلماء كلك تعارفوا على إن السماء فوق والأرض تحت، تعارفوا على إن الخال أخو الأم والعم أخو الأرض. هو قال لك لا أنا أعمل لنفسي الصلاح. إيه هو الصلاح ده؟ قال أجعل السماء تحت والأرض فوق، ده الصلاح في الكتاب. واجعل العم اخو الام والخال اخو الاب. يشاحق ولا لا يشاحق؟ يشاحق، لانه خالف. طيب العلماء بيقسموا الشيء دي للتجهيز واحنا ماشيين، عشان لما نذكروها مش هنعجبها ثاني. يقسم الكلام إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. يقسم الكلام، والكلام له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية المعنى الذي من أجله وضعت الكلمة له، المعنى الذي من أجله وضعت الكلمة له، ما الحقيقة اللغوية؟ نعم، أصل معنى الكلمة، أصل معنى الكلمة، خلاص. تأتي الحقيقة الشرعية، خلي بالك، الحقيقة العرفية والشرعية أصلا مستقاة من الحقيقة اللغوية. يبقى الحقيقة العرفية والشرعية مبنية على الحقيقة اللغوية، مش كده؟ كلمة تأتي في اللغة، مش كده؟ من واضع اللغة؟ الله أو العرب؟ ولا العرب اجتمعوا في مؤتمر ووضعوا اللغة؟ لابد ليه؟ أحسنت يا وعلم آدم الأسماء كلها، فواضع اللغة هو الله تبارك وتعالى. مفيش مانع من العرب بعد ذلك يتوسعوا في اللغة ويدخلوا ألفاظ ليست موجودة في أصل اللغة، مفيش مانع. وأن ظهور المجاز ظهر بعد القرن الثاني الهجري ويجي معاه. تأتي الحقيقة الشرعية وتأخذ الحقيقة اللغوية وتزيد عليها بعض المعاني، تزيد عليها. الآن يا جماعة لما نقول صلاة، صلاة في اللغة معنى ايش؟ دعاء، كده. طيب الصلاة في الشريعة، تأتي الشريعة وتأخذ كلمة الصلاة من اللغة وتزود عليها معاني أخرى وبعدين تروح مقيداها أقوال مخصوصة اللي هي قراءة القرآن، تسبيح، كده. خد بالك إن الصلاة فيها دعاء ولا فيها دعاء، يبقى ده مفرد واحد من المفردات اللي موجودة في الكلمة بعد ما تتنقل من اللغوية للشرعية. يعني تنقل في الشرعية فيها الدعاء فقط، مش كده؟ والشرعية هتزود عليها ايه؟ أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، وقوف ورفوع وسجود وجلوس ورفع الأيدي ووضعها على الصدر، مفتتحة للتكبير مختتمة. يبقى احنا عندنا الحقيقة الشرعية خدت كلمة الصلاة من الحقيقة اللغوية وزودت عليها ايه؟ أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، زودت عليها أشياء، مش كده؟ مش كده؟ الحقيقة العرفية أيضا اللي هو تعارف عليه الناس أصلها أيضا مستقى من الحقيقة اللغوية. تأتي الحقيقة العرفية وتزيد أحيانا على الحقيقة اللغوية أو تحذف بعض المعاني من الحقيقة اللغوية وتقيدها، يعني يتزود زي الشرعية إما إيه؟ تنجر، مش كده؟ وما من دابة في القرآن مثلا لا، في سورة الأنعام، في سورة الأنعام ولا طائر يطير، أول الآية إيه؟ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا بالكتاب من شيء. طيب كلمة الدابة في اللغة معناها كل ما يدب على الأرض برجليه، حتى اللي بيزحف على بطنه دب، كده؟ حتى الطائر الذي يطير في السماء لغة يسمى دبة. ليه؟ لأنه في النهاية لا بد أن ينزل على الأرض، يغيب طائر 24 ساعة لا، لازم يدب على الأرض في النهاية. ليه رجلين؟ ليه ثلاثة؟ ليه رجل واحدة؟ ليه أربعة؟ ملوش رجول أصلا. المهم أنه يدب على الأرض يسمى إيه؟ كل هذا يسمى دبة العرض. ياخد العموم ده ويقول اقيد العام ده واجعل الدابه من له اربعه، كل ما يسير على اربع. طيب واللي يسير على اثنين في العرف ليس بذلك. شو ده الحقيقة العرفية يا جماعة؟ هنا انقصد اشياء من الحقيقة اللغوية ولا لا؟ شو ده يبقى الكلام اما ان يكون له حقيقة لغوية او حقيقة شرعية او حقيقة. الحقيقة العرفية والشرعية اصلها مبني على الحقيقة الشرعية، والعرفية تستمد معناها من المعنى اللغوي. المقول كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة. طيب وفي اصطلاح الفقهاء بيجي يعرفه يقول لك ايه؟ لغة وشرعا. وحين يقول لك لغة واصطلاحا، اصطلاحا يعني في اصطلاح اهل هذا الفن الذي نتكلم فيه. اصطلحوا على ايه؟ تعرفوا على ايه منهم من بعض في الطهارة؟ قالوا إزالة الخبث كده هي التعريف. لكن أصل المعنى الشرعي إزالة الخبث وزوال النجس كده معناها طهارة برضه. يبقى المعنى الشرعي هنا مستقل للمعنى اللغوي ولا لا؟ ولذلك هتجد ان اكثر المعاني الشرعيه ان لم تكن كلها انت في اشياء اشياء قليله جدا تخالف فيها الحقيقه الشرعيه. الحقيقه دي ايه؟ شده؟ لان زي مثلا ايه؟ فاذا قضيتم مناسككم، يعني فرضت فرضتم هديتم كده. يبقى هنا القضاء بمعنى الاداء كده. ما فاتكم فصلوا، او ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. طيب هم وهموا سفيان بن عيينه في روايه فقدوا، يهم ولا لا يهم؟ ها؟ صحيح لا يهم. ليه؟ لأن فقده أحيانا بقى يجي المصطلح اللي وضعه أهل العلم مخالف للمعنى اللي موجود في الكتاب والسنة. لأن القضاء عند الأصوليين فعل العبادة في خارج وقتها المحدد لها. لكن القضاء في الكتاب والسنة معناه فعل العبادة في الوقت المحدد لها. كده؟ لكن غالب المعاني الشرعية مستقاة من المعنى، يأخذ نفس المعنى لكن يزيد عليه أحيانا بعض الأشياء ويغير. قال كتاب الطهارة، قلنا لغة يا جماعة هي النظافة، واصطلاحا اصطلاحا يعني شرعا، يعني عند الفقهاء المصنف الفقيه هيعرفها. قال وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. نقسم الأوصاف إلى قسمين، أوصاف محسوسة وأوصاف معنوية. كده فلان طويل قصير عريض بديل، ممكن تحس الطول بإيدك مش كده؟ أوصاف محسوسة. وأوصاف معنوية، فلان ذكي ماشي كريم، تقدر تمسك ذكاؤه بإيدك. إذا الأوصاف إما أن تكون محسوسة أو معنوية مش كده؟ إيه الحدث؟ صفة معنوية مش كده؟ وصف قائم بالبدن لكن معنوي غير محسوس. لو انت واحد واقف في ريحه الصف غير متواضع وبيصلي معك، تقدر تحكم عليه انه غير متواضع؟ ليه؟ لانها صفه معنويه غير محسوسه مش كده؟ فصفه الحدث صفه معنويه. قال وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن. ايه الوصف القائم بالبدن يا جماعه؟ انه محدث. محدث يعني على غير طهاره. وقع له نقض للطهاره باي ناقض من النواقض التي جاءت، مش كده؟ اذا وصفه انه محدث، مش كده؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على ان من فعل معصيه يتوضا، يتوضا لانه احدث في الاسلام معصيه، جمعا بين لفظ الحدث ولفظ من احدث في امره. لكن هذا الكلام صحيح؟ كان يتوضا من اجل الصلاه والتوبه، لكن القول بان من احدث معصيه يتوضا الا ان اراد ان يتوب، يتوضا ويصلي ركعتين كما كان في الصحيحين، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه الا غفر له ذنبه. يا جماعه قال: وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها. الحدث يمنع من الصلاه ويمنع من الطواف بالبيت ويمنع مثل المصحف. عندكم دليل على ان يشترط الطهاره مثل المصحف؟ الحديث نص على كل حال. والصحيح بتاعت الحديث مختلف فيه، بعضهم مضاعفها بكليه. الحديث فيه شواهد. ها؟ فيه شواهد. زي ايه؟ بعض التابعين ارسل الأثر علقه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن شقيق أبو حازم كان يرسل الجارية وهي حائض ومعها المصحف في علاقة. كده؟ أنه كان يقرأ فقال الله لعلك. طيب نستدل بها على نقض الوضوء من مس العود. من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. طيب هو كده أفضى أنه محدث فلا يؤذي له طيب اكتبوها تنتجعوا بها. قول التابع الذي لا يعرف له مخالف ليس بحق. قول التابع الذي لا يعرف له مخالف ليس بحجة، يعني ليس كقول الصحابة. الصحابة إذا قال قولا في محضر من الصحابة وسكتوا فقوله حجة وبيسموه إجماع سكوت. لكن قول التابعي الذي لا يعرف له مخالف ليس بحجة باتفاق أهل العلم. باتفاق أهل العلم ليس بحجة. الأمير الشعبي عامل مشرحين يقول الشفعة بالمواتبة، صح عنه ذلك عند عبد الرزاق وغيره. شفعة بالمواتبة، شريك لا يدخل الشفعة بسرعة، بمجرد ما عرف إن شريكه هيبيع يجري عشان يشتري منه. هل قول الشريك ده حجة؟ ولا يعرف له مخالف حجة؟ بقول التابعي ولو لم يعرف له مخالف ليس بحجة، لأننا لسنا متعبدون لله تبارك وتعالى بقول التابعين. الصحابي نعم. لو قال الصحابي قالوا قالوا بعد الرسول يعني؟ نعم. قالوا بعد الرسول ايوه هم التابعين. يعني الصحابي قول الصحابي حجه اذا قال نعم قول الصحابي حجه اذا قال قولا. واقره جميع الصحابه فقوله حجه. يعني المساله مختلف فيها. وتكلم فيها صحابي وأقره عليها بقية الصحابة. قول الصحابي حج لكن بشروط. الشرط الأول ألا يعلم عنه أنه يأخذ عن هذه الكتاب. أن عبد الله بن عمي وابن مسعود وغيره من الصحابة كانوا يأخذون عن هذه الكتاب فيرون مثل هذه الأشياء دون أن يرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف عنه من الصحابة كعبد الله بن عمرو لما أصاب زنبيلا غلق بوفة وفيها كتب تقول معي كتب طيب أصاب زنبيل فيه كتب من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بها ونبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج كده. فقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بشرط ألا يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب ولم يعرف له مخالف فقول حجة في المسألة. تبحث الآن في مسألة لم تجد لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة لكن وجدت فيها قول صحابي وهذا الصحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة حدش خلف في المسألة دي. إذا قول الصحابي حجة وبشرط ألا يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب. ماشي يا جماعة الآن يا جماعة نعم يكون بشرط ما يكونش ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب يعني يأخذ عنهم مرويات ثم يرويها من اليهود والنصارى. يعني الآن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل لما قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر. بلغوا منين؟ بمسألة غيبية لا يمكن لصحابي أن يتكلم في الغيب من عند نفسه لأنه لا مطرح للاجتهاد في الغيب لا بحكم إيه؟ المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو سعيد لما يقول مثل هذا الكلام نقول حكم بشرط ألا يكون أبا سعيد ممن يأخذه وأبو سعيد ليس ممن يأخذ على هذا الكتاب. إذا هذا مرفوع إلى رسول الله. أولاً أصحابي يأخذ عن أهل الكتاب. وقال القوري لو قرروا الصحابة. يعد ذلك لا. لا. لا. تعرض بالقرائن. بالقرائن اللي موجودة في الشريعة. يعني الآن بشير كان عمر بن حصين في صحيح مسلم يقول حدث. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء كله خير. فقال بشير إنا نجد أن منه صحيح إنا نجد في الحكمة أن منه خورا وضعفا. فغضب وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفه. فما زال يخفضون في عمران ويقولون يا أبا نجيد كنيته إنه من صالحين. معلش قال كويس ما يقصدش حاجة. قالوا حتى ذلك فكان موجودة صحف عن أهل الكتاب وبعض الصحابة كان يحدث منه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حسن بمجموع شروقه عند أحمد وغيره رآه يحدث رأى عمر رضي الله عنه معه ورقة من الإنجيل أو من التوراة يقرأ فيها. فقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه باتباع قرآن قاضي على كل ما قبله من الكتب ومهيمن عليه. شكرا نعم. قال لغير ذلك نعم. الصحابة فليجب أن حجة ولا حج له حكم المرفوع. أما ما كان من الأحكام والعمليات فالمسألة مطرح الاجتهاد فيها لمن أراد أن يجتهد يجتهد. ليس له دلالة أو شيء استمد عليه يا أخي. لا هل أبو سعيد ممكن أن يقول هذا الكلام من عند نفسه؟ كل ما كان من أمور الغيب وحدث به أحد الصحابة بالشروط اللي ذكرناها لا نصف مخفي يعني إيه؟ يعني من أين أتى به أبو سعيد؟ يعني لا يرقى لا طبعا لا يمكن لا لا قول الصحابة لو حجة أو غير حجة ليه نفس مثال قول الصحابة لو يأخذ حكم رفع أو لا حكم رفع دي ذات دي نعم أقصد أنا مثلتين كده اجتمعوا عنها قول الصحابة لو كان يأخذ عن الكتاب قول الصحابة في مسألة فقهية مصلحها الاجتهاد إن لم يعرف له مخالف حج لما بيسموها الإجماع السكوتي والراجح الإجماع السكوتي ليس إجماعا وإنما هو حج خلاص قول الصحابي في الغيبيات له حكم الرفع بالشروط اللي ذكرناها ألا يعرف عنه أنه يأخذ عن أهل الشرط ده مشترك في يكون حجة وغير حجة رفع يعني مشترك في قول الصحابي يكون يأخذ حكم الرفع أن لا يكون يعرف ألا يكون ألا يكون لهذا الأمر مصرح للعقل فيه العقل مصلحه فيه نعم وأن يكون غير معروف بالأخذ عن أهل الشرط لكن هل قول حجة وحجة اشترك فيه برضه أن يكون الصحابة المعروف أنه لا يأخذ عن فرق بين العمليات اللي جاء فيها نصوص وبين الغيبيات المتلقات السهم فرق فإذا كان من العمليات فقوله حجة بعدم شرط المخالفة نعم بعدم شرط المخالفة وإن كان من العقائد للغيبيات فقوله حجة بشرط ألا يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب وصلت؟ نفرق بينهم إزاي؟ الصحابي إما أن يتكلم في أمر عقدي العقائد المتصل إليه يعني أدهى جماعة انتبه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم يثبتان لله تبارك وتعالى صفة العزم الجمهور ما بيثبتوهاش ولا السلف اثبتوها جابوها من حديث المسلمة في روايه مسلم كتاب الجنائز لما مات ابو سلمه ورسم امراه هي تحتسب قالت فاحتسبت فعزم الله علي فهل نثبت صفة العزم لله تبارك وتعالى على قول أم سلمة على أن هذا لا مطرح للاجتهاد فيه وده اللي تبناه الشيخ سمتنا ابن خير ولا نقول لم تأتي صفة العزم في العزم لا في كتاب ولا سنة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام نثبت الصفة ولا نثبتها ابن الزبير لما صعد المنبر في موطأ مالك وإسناده صحيح وقال بعد خطبة الحاجة إن الله هو الفاتن نثبت اسم الفاتن لله تبارك وتعالى ولا نثبته مسألة جيلها طويلة فإن كان قول الصحابي فيما يتعلق بالأسماء والصفات من عند نفسه فلا يثبت اسما لله تبارك وتعالى ولا نثبته إن كان متعلق بالغيب في غير أسماء وصفات ولا يعلم أنه أخذ عن هذا الكتاب فقوله له حكم الرفع وإن كان من العمليات فقه والاجتهاد ولم يعرف له مخالف من الصحابة فقوله حج اكتبست عليكم مسألة اكتبست ها ها طيب الناس عايزه تصلي اللي عايزه تصلي براحته وبعدين يا جماعه ماذا سمي المصحف مصحف مصحف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى سمي المصحف مصحف؟ بعد طيب كان في رقاع على عهد الناس صلى الله عليه وسلم تكتب وتوضع في الصناديق ولا ما كانش فيه؟ طيب اشترط لها الطهارة؟ يعني حكم مثل هذا تعم به البلوى في جميع بيوت المسلمين. لا يأتي فيه حديث صحيح. والتحقيق في المسألة متى سمي المصحف، متى وجد المصحف أصلا؟ فهم؟ صحيح في عهد عثمان لما جمع القرآن في كتاب واحد مش كده؟ طيب بعد كام سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر حكم قد إيه؟ طيب وعمر؟ ها؟ وعمر كم سنة؟ 10 سنين. طيب 12 سنة. وعثمان؟ 12 كده؟ ما سمي المصحف مصحف إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 26-30 سنة. فلم يكن في عهد من صلى المصحف حتى يقال لا يمس القرآن إلا طهر. كده؟ كان عبد الله بن عمرو بيكتب ولا ما كانش بيكتب؟ وكان فيه رقاع بيشيلها في بلاطه عنده كده ولا لا؟ طيب لو كان يشترط لها الطهاره ما كانش مثلا قال له اكتب في مسند احمد وغيره هو الذي نفسي بيده ما يخرج مني الا حق. كده؟ يخرج مني اصلا منه؟ ها؟ والرسل كده؟ الراجح من مفيش دليل قوي يعول عليه في مسألة طهارة المصحف ولا لقراءة القرآن للمصحف حتى ولا للجنوب والحرم. في دليل ما هو ده احنا بنقوله ايه؟ الكتاب اصلا العلماء انقسموا في اثباته على قسمين، احمد ينكره بالكلية، فأصل الكتاب كوجادة متنازح فيه طبعا عمرو بن حزم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب لهم فيها لا يمس في الكتاب لا يمس القرآن إلا الله، فأصل إثبات الكتاب عند أهل الحديث مختلف. قال أن هذا من زمن الصحابة اللي هو لا، وهل مقادير الزكاة وغيرها وجدت على كتاب عمرو بن حزم ورجال الصحيح؟ رجال الصحيح والسنة. معلش، هو أحيانا بعضهم يستدل على أن ما تواتر عليه عمل التابعين يصلح أن يكون دليلا، لكن هذا الكلام يحتاج لتحقيق، يصلح أن يكون دليل. قياس اشتراط الطهارة في طواف حول الكعبة. قالوا مثلا أن الله تعالى اشترط الطهارة في طواف حول الكعبة. طيب. لتعظيم البيت على الأرض. طيب. قال أن الطهارة لمس المصحف ده اللي هو الكلام بعض الأولى من طواف الكعبة. طيب يا أخي، طواف الكعبة. ده. صح. وقراءة القرآن ليست صلاة. يبقى هنا قياس مع الفرق. طيب تعالي كل شيء. احنا لا نتعبد الا بالله. طيب وكان يذكر الله كل احيان. طيب بلاش دي ولا دي. في البخاري من حديث عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي تدل على ايه؟ استمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام جمع كفيه ونفث فيهما بقول هو الله احد والمعوذتين، ثم مسح بهما ما استطاع. طب النبي كان بينام جنوب ولا لا؟ كان بينام. الحديث عند الصحيحين حديث ابو اسحاق السبيعي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عائشه، مش ابو اسحاق السبيعي ده أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لما سأل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبه؟ قالت نعم. فإذا أذن بالفجر وثب فاغتسل. بنصر كبيرة من جنوب ولا لا؟ أحيانا كبيرة من جنوب مش كده؟ طيب أينام أحدنا جنوبا يا رسول الله عمر الصحيح؟ قال نعم إذا طوال طب هل الوضوء يرفع حدث؟ لا يرفع أجاكم أجاءت امرأة مرة أخرى يتوضأ فإنه أنشط العون كده. طيب نصلا كان يصبح جنوب وكان يقرأ القرآن قبل أن ينام وجل إذن يجوز الحائط قراءة القرآن يجوز الجنوب قراءة القرآن ويجوز لغير المتوضئ قراءة القرآن. بقيت مسألة إيه؟ هل عندك دليل يعول عليه؟ هو ده الأصل في المسألة. يا أخي متى كان المصحف مصحف؟ ها؟ لا يمثل القرآن إلا ظاهر. هل كان القرآن أصبح مصحف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن شفنا ممكن نكتب على المصحف نكتب على الرقعة. طيب وإنه لفي زبر الأولين اللي هو إيه؟ القرآن كده. هل القرآن كان مكتوب في صحف موسى وإبراهيم وما أنزل على عيسى وما أنزل على موسى كان مكتوب بحروفه ولا ذكره فقط هو اللي مذكور؟ ما دي زي دي لا ما فيش نزاع من هذا الضمير عائد على الملائكة حتى اختلفوا أهل العلم في المسألة وإن كان يعني الخلاف فيها ليس له ثمرة. هل يجوز وطبعا لا يمكن هل يجب على من أراد أن يمس اللوح المحفوظ من الهادميين أن يتوضأ والمسألة بعيدة الوقوع فما فيش لها ثمرة يعني في مسائل كده غريبة لا يمكن تجدها. رجل ميت رجل جعان مضطر هيموت من جوع وليس أمامه إلا نبي ميت يأكل منه ولا يأكلش في مسائل تجدها غريبة جلال وبيحققوها وينظروها صواب أو قاعد. قالوا إن كان الميت أعلى منه فلا يجوز أن يأكل منه وإن كان دونه أسفل منه يجوز أن يأكل منه. فإن كان أعلى منه أو كان يساويه إن كان أعلى منه أو يساويه فلا يجوز أن يأكل. أعلى منه النبي أعلى وأشرف حيا يبقى لا يجوز. طيب حربي مقاتل مجرم كافر يجوز لأنه يقتلوا ياكلوا ولا يجوز؟ يجوز محال كده. كافر يجوز له نعم لأنه أقل منه إنهم إلا كالأنعام. في البخاري صلى الله عليه وسلم قال ركب رجل من بني إسرائيل بقرة التفتت إليه وقالت سبحان الله ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرب. كانت البقرة تعرف ما خلقت له الكافر لا يعرف ما خلقت له إنهم إلا كلا نعم بل هم أضل عند الله من العبد. طيب أعلى منه نبي لا يجوز. كافر حربي يجوز. مساوي له يعني مسلم زيه حي لا يجوز. أدنى منه ميت لا يجوز لك. وأحيانا مسائل تسجل في النوازل لكن الآن يا جماعة حكم قراءة القرآن ومس المصحف كالصلاة ولا يعني أحكام الصلاة الأمة تحتاج فيها إلى بيان ولا لا؟ ها؟ قراءة القرآن ومس المصحف الأمة تحتاج فيها إلى بيان ولا تحتاج صلاة أحكامها جاءت مستوفاة ليه؟ نصلي في المسجد وفي البيت وخلق من أجل الصلاة. خلاص القرآن زيد بن مسعود لما قال تعاهدوا، زيد بن مسعود الصحيح تعاهدوا هذا القرآن، في رواية فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا. طيب في رواية تعاهدوا هذه المصاحف. تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان يجب له الوضوء شرك، ثم إن المصحف لم يسمى مصحفا إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يتواتر الخبر بكذا شرك حكم صحيح. تتواتر الهمم والدواعي على نقله، تعم به البلوى، جميع ديار المسلمين محتاجة أنها تعرف حكم. نعم صحيح أحسن مع أنه يؤجر بوضوء وغير وضوء في عشر وضوء ما ختمش القرآن يعني. طيب أحسن يا أحسن يعني أنت لسات الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى دخول الخلاء فصرنا أولى، كان أولى إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، كان انما يعني الاثار والاخبار اللي وردت في المساله لا تنهض بهذا الحكم. والله المساله لا المساله شفاء اجماع و اتحاد الائمه الاربعه على قول ليس اجماع، بل قول أبو عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس بالإجماع. يعني تحاول شفنا على المسألة دي مسألة دي في الأول وفي الآخر، والله مسألة اجتهادية من صح عنده قال به ومن لم يصح عنده لم يقل به، مسألة اجتهادية. يعني عملية صحيح حديث مش كفاية نحن نتبعه يا أخي، أنا بقول لك مسألة اجتهادية، من صححه ألزم نفسه به ومن لم يصححه أو يحسنه لا يلزم نفسه به ولا يلزم غيره به، فما فيش دليل قوي تعتمد عليه المسألة، خاصة مع حكم مثل هذا ليس بالهيج يعني أحسن الله. نعم تقرأ ولا كده الشيخ المسألة، وأنت عارف الواحد في بداية طلب العلم بيبقى همه ان يسجل ويكتب، مش همه التحقيق. لما اجي اقعد ادرس المساله بحققها، ففي البدايه تلاقي الواحد همه ان هو يجمع الادله ويكتبها وبعد كده يحلها ربنا، المهم ان هي ما تعزبش عن الذهن وخلاص تبقى موجوده وعارف مكانها، من لما احب ارجع لها وبعد كده بحقق المساله. نعم شفنا مساله مدخل حارس النص لا تقاس على كل مسجد، على دخول المسجد المسجد صح فيه الحديث صح المسجد. يشترط ودي برضو انتبه لها، قبل ما تحط عقلك في النص وتورد عليه الإشكالات لابد انك تلم بيه من جميع النواحي. الآن سبق معنا في أصول الجماعة الحاضر معنا أصول في باب القياس، إن من شرط الأخ أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. هل يصح إن أنا أختلف أنا وأنت في مسألة أقول لك إيه دليل تقول لي دليل المسألة الفلانية للعلماء بنوها على الخلاف الفلاني؟ يعني هل يصح أن يكون الخلاف أصل مسألة؟ فالحنابلة عندهم الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، استوعب المرة خلاص دايما، وقاسوا عليه الحجر الذي يرمى به الجمرات، فقال الحجر الذي رمي به الجمرة مرة لا يجوز رمي الجمرات به مرة أخرى. ليه يا جماعة؟ المستعمل، لأن المستعمل. يجي المالكي يقول له والله أنا لا أسلم لك بهذا الأصل. ليه؟ يقول له لأن أنا عندي الماء المستعمل طهور. حتين طهور يعني يعني وزن فأول صيغة مبالغة عند العرب. قال كلما استخدم كلما ازداد طهارة. صدق يعني المرة الثانية لما تتوضى بيه تزوده طهر حتى من الأول، المرة الثالثة تزيده بطهر، توضى بيه المرة العشرة كل ما تتوضى مرة بيه كل الماء ما يزيد طهورية عند المالكية. ومذهب المالكية أرجح المذاهب إليها، حتى قال الغزالي وددت لو أن مذهب الشافعي كمذهب مالك، لكن هو التعصب الأعمى. وإيه اللي منعك إنك تاخد بقاضي مالك في المياه مثلا؟ تاخد ذلك؟ فلا بد إن يكون الأصل في المسألة المتنازع عليها بين الخصمين اتفق عليه، يعني أنت تسلم به وأنا أسلم به. ما ينفعش أقول لك المسألة الفلانية إيه دليلك فيها؟ تقول لي دليلي فيها قاعدة انفكاك الجهة. أقول لك فيها ما تسلم انفكاك الجهة على المسألة. ليه؟ يعني أقول لك مثلا هل يجوز للرجل يصلي وفي إيده صبع وخاتم ذهب؟ يقول لي يجوز يأسى. طب دليلك تقول لي قياسا على عرض المخصوبة. أقول عرض المخصوبة عند أهل العلم متفقين عليها ولا مختلفين فيها؟ يبقى أنت بتحلني على خلاف وجعلت أصل مسألتك مبنية على خلاف؟ لا، فأصل مسألتك على دليل. ما تقوليش زي ما اختلفوا في الأرض المخصوبة هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح، والراجح أنها لا تصح مثلا أنها تصح. طيب أنا أجيب الصلاة في خاتم الذهب للرجل على صلاة الأرض المخصوبة فتصح الصلاة فيها، فهذا دليل يا أخي؟ أنت كده جبت دليل ولا أنت بتحلني على خلاف أهل العلم أصلا؟ مش كده؟ ف المسألة والله أعلم ما فيش فيها دليل ينهض للاحتجاج، ما فيش فيها دليل ينهض للاحتجاج.